وفلت زمام أمره من ذهنك، فحينئذ ينتهي الموضوع على اتفاق. فما هو بسم الله؟ أنت إذا عندك فكون عونا لأخيك. لا عندي شيخ أنا. هاتي. لكن عندي دليلين. لا. لا. لا. سامحك الله. أنهما في قوة سواء. وإنما. إيش هذا؟ حي حالك. إيش هذا يا شيخ؟ لكن تقوى حي حالك. أقوى شيء بعد الدنيا. الله يهديك. الله يهديك يا عبد الله. وأنا معك إن شاء الله. قول ربه جل وعلا. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وإن قبله فخلوا سبيلهم. نعم. لإخوانكم في الدين. هذا النص القرآني حج عليك. كيف يا شيخ؟ لأنك آنفا فرقت بين الزكاة والصلاة. أليس كذلك؟ نعم. طيب والآن وحدت بينهما. على أي شيء أنت؟ اللهم اهدنا فيمن هديت. أو ما أدري لا في من هذا. نقول يا شيخ أن ظاهر الآية هذه. بدك تتكلم كمان وأنا راحتك. سامحك الله راحتك. إيش ظاهر الآية؟ ظاهر الآية أن هؤلاء كفار. نعم. وأنا معك. لكن ظاهر الآية إنه تارك الزكاة كتارك الصلاة وأنت قلت لا ليس كذلك. ما فهمت يا شيخ مراد يعني. ليه؟ أي تابوا؟ الآية شو بتقول؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وما آتوا الزكاة فإخوانكم. إخوانهم. طيب فإن تابوا وآتوا الزكاة وما أقاموا الصلاة فإخوانكم. لا ليس من ايش هذا؟ هذا راح يصير معنا مثل ادم ضمير ادم ايش هو؟ الله يسامحك. لا اي وحده لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. رجع الله. هذا اعظم دليل انت نقضته بنفسك. طيب يا شيخ انت اصبر معي يا شيخ احلم علينا. خذ صبر ايوب عليه السلام. يا شيخ انت يعني علمتنا ان لا نفهم القران فقط بدون فهم السنة معه فهم السلف. هل اللي بدنا إياه؟ ونحن حولها ندندن. إن شاء الله. حولها ندندن. كلنا ندندن إن شاء الله حولها. صحيح. فنقول أن الزكاة أتى ما يخرج الأصل نقول أن ظاهر الآية أنه يكفر. لكن أتى ما يخرج مانع الزكاة. أن ظاهر الآية أن تارك الصلاة يكفر. والزكاة كذلك. وتارك الزكاة يكفر. وبهذا قال بعض أهل العلم. ماليش. طيب. ماليش. فأتى ماذا؟ ما يخرج مانع الزكاة. ثم أنه ليس بكافر. أنه ليس بكافر. ما هو الدليل؟ الدليل ثم ينظر في سبيله فإما إلى النار وإما إلى الجنة. ثم إيش؟ ثم ينظر في سبيله الحديث ما من صاحب بقر ولا غنم وكذا. ثم ينظر في سبيله فإما إلى النار وإما إلى الجنة. ومعلوم أن الكافر لا يمكن أن ينظر في سبيله إلى الجنة. أي نعم. فعلم من ذلك أن مانع الزكاة يخرج من هذه الآية بهذا الحديث. شيء شي جميل. هذا ما كان في بالي حقيقة. وقع حاله لحاله. فإذا معنى الآية فإن تابوا أقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. نعم يا شيخ. فإن تابوا وأقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ولم يؤتوا الزكاة فإخواننا في الدين. أي هيك يعني معنى كلامك ولا أنا غلطان يا جماعة؟ لا لحد الآن. لا شيخ لحد الآن شايف الإصلاح. بدنا نشوف إيش بعدها. شوفوا كيف بيقولوا بالشيخ. نعم يا شيخ. إنه لحد الآن الشيخ مو غلطان. الله أكبر. في احتمال يغلط يوم بعد. خذوها يا عباد. خذوها لمشايخكم. ها؟ والدليل الثاني. لا لا خلينا بالأول. الأول. شيخ هذه الآية. إذا لم يخرجها يعني إذا لم يتحد وجوبها ومنعها لا يكفر. نعم يكون هذا معناه. يا أخي ما في حاجة للتفصيل لأنه بحثنا في التارك كسلا. ما في حاجة للتفصيل لأنه لما يترك